وين؟ عن طريق العلم والإيمان. ها؟ عن طريق لا لا بعد أحسن الله إليك. بعد؟ بعد بثلاث فقرات. فما أعظم؟ إيه ما أعظم مصيبة بهذا، هذا تكملة الكلام، هذا نهاية الكلام، آخر فقرة. كلام رحمه والله أنت رابط ككلام شيخه، يعني ما تلقى ما أقف. ايش عندك أبو عبد الله؟ ها؟ اللهم صل وسلم. السلام. هلا مرحبا، الله يحييك. اهتمام علماء الحنابلة مقارنة بغيرهم من المذاهب بين مباحث العقيدة والإثبات. ايه بسبب معين، بسبب إمامهم، تبع لإمامهم. عرفت إمامهم؟ من هو؟ ها ايه السلام. العارف بالله يعني إذا كان معرفته بالله على طريقة أهل السنة والجماعة وأنه توصل إليها بمعرفة أسمائه وصفاته من العلم الخاص، أما إذا كانت معرفة من طريق مثل الصوفية أنهم يتعبدون حتى يصلوا إلى أن يأخذوا منه مباشرة دون وصائف ومن كذلك طلع. لكن ذكر هذه العبارة دارجة عند الصوفية أكثر من أكثر أهل السنة إذا أرادوا أن يعبروا في العالم بأسماء الله وصفاته ماذا يقول؟ Thank you. الله بيه. لا لا.